نقرأ أبو داود شوي. أبو داود، كنا أخذنا بسم الله الرحمن الرحيم، أخذنا في الأسبوع الماضي قصة سلمة، حديث سلمة الطويل. الآن نأخذه ملخص اللي يذكره الأسبوع الماضي، الآن ملخص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبي رضي الله عنه قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت 3 مرات يا صباحاه، ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحة و30 بردة يستخفون منها. معنى ظهر النبي يعني إبله، الظهر تطلق على الإبل. نعم. ثم أتاهم عيينة مددا فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي منهم 4 فصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا أطلبه فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أولهم الأخرم الأسدي، فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، اسمه ذو قرد، قريب من المدينة. نعم. فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل. الشاهد هنا أن أعطاه سهم الفارس والراجل. القصة مؤثرة وعظيمة وكثيرة الفوائد، قرأناها من مسلم في الأسبوع الماضي. نعم. باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويري الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم قال له معن بن يزيد رضي الله عنه، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. الشاهد: لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يخمس أول شيء وبعدين يوزع النفل والرضخ، أو يوزع بعدين يخمس في الباقي؟ يعني هل الخمس من كامل الموجود أو الخمس من الغنائم فقط؟ هنا قال: لا نفل إلا بعد الخمس. نعم. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوان عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه. نعم. باب الإمام يستأثر بشيء من الفي لنفسه. نعم. حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. يعني الإمام أو القائد ما يجوز يستأثر بشيء من الفيء دون الجيش. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ وبر شعره، يقال لشعر الإبل الوبر، وأخذ يفتلها، وقال: ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس الله اللي أعطاه إياه، وهو مردود عليكم أيضا، ما كان يأخذ شيء عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يستأثر الإمام أو القائد بشيء. نعم. باب في الوفاء بالعهد. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. الغادر اللي ما وفى بالعهد، من هو أعظم غادر الآن؟ المشرك. المشرك ماخذ عليه الله العهود والمواثيق ومشاهد عليه ويغدر ويشرك، ينصب له يوم القيامة لواء ويقال عند استه، اللواء هذا يكون مربوط عند استه على دبرة ومرفوع وكل يقرأ، ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان. يقول في الحاشية أن العرب كانت تفعل هذا، ولا زال اليوم يقولون: فلان ترفع له البيضة أو تنصب له البيضة، أو يقولون: رايتك بيضة إذا وفى بما عليه. فكانوا في عكاظ اللي وفى يرفعوا له راية بيضة ويقولون: فلان رايته بيضة، واللي غدر إما بعهد ولا بذمة ولا بشيء يرفعوا له راية سوداء، وكل من جاء من العرب من أنحاء الجزيرة يسبه ويلعنه ويشتم ويقولون هذه غدرة فلان بفلان فلان غادر، حتى يكف بعضهم بعض عن غدر. فيوم القيامة الغادر سواء بحق الله أو الغادر بالإمام اللي بايع الإمام ثم غدر، أو الغادر بالزوجة استحلها بكلمة الله واستحل فرجها بأمانة الله على أنه مساك معروف وتسريح بإحسان ثم غدر لما وضعها خلف ظهره أخذ يغدر، أو الغادر بالعمال أو الغادر بالشركاء أو الغادر بالجيران، كل غادر يوم القيامة ينصب له لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان نعوذ بالله. فالوفاء بالعهد هذا الباب بالرقم 160، وإن شاء الله نكمل في أبي داود وفي هذه في التوحيد لين نفرغ منه إن شاء الله، وربما احتاجنا في ابن أبي الدنيا إذا ختمنا إن شاء الله غدا نختم كتاب ابن أبي الدنيا، فقد نحتاج أن نقرأ أيضا مع الترمذي في هذه السلسلة حتى نفرغ منها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.